بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في هذا المجلس المبارك إن شاء الله نبتدئ دراسة كتاب من كتب سلف هذه الأمة، يتناول علما من أهم العلوم، بل أهمها، ذلك لأن علمه يتعلق بذات الرب جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى. ومن المعلوم ومن المسلم به أن العلم يشرف بنسبته إلى المعلوم، وعلماء السلف سموا العلم القائمة والمتعلقة بذات الرب جل وعلا بالفقه الأكبر وبعلم أصول الدين وبعلم الإيمان وبعلم التوحيد، كل ذلك إظهارا لأهميته عن غيره من العلوم. ومؤلف كتابنا هذا هو أحد الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان، وأحد الذين قضوا حياتهم في العلم والتعليم والإقراء والتصنيف والتأليف، وكان يتسم ويتصف وينتسب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما شرفه الله تعالى به أن ألف كتابا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكتاب المشهور بصحيح ابن خزيمة. ومما خاض فيه في التأليف موضوع هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد. يشير المصنف رحمه الله إلى أن الموجب والسبب لتأليفه هذا الكتاب هو ما كان ينعقد بينه وبين مناظريه من أهل الأهواء ومن أهل التأويل وغيرهم حول صفات الله تعالى وأسمائه، وأنه كان يقيم عليهم الحجة، وذلك من خلال الالتزام والاستدلال بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال تصور وفهم علماء السلف لهذه المسائل، فكان رحمه الله يوفق توفيقا ويلهم الجواب الصحيح مما لم يترك لمناظريه وجها للاستدلال. هذا الكتاب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا، عنوانه يدل على ما يتضمنه، فهو إنما يبحث في مسألة التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والذي هو الخلوص لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والذي هو تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به إن في أسمائه وإن في صفاته وإن في أفعاله. كما أن هذا الكتاب تناول وركز على أمر هام، ذلك هو إثبات الصفات لله تعالى، حيث وقف الخلف من هذه الصفات مواقف، فمنهم من حمله الغلو وحمله التفريط على نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، متوهمين أن في النفي تنزيها له وأن في النفي تجريدا له في التوحيد، ولا شك إنهم قد أخطأوا ووقعوا في خطأ جسيم عظيم، ذلك لأنهم خالفوا ما جاء في كتابه سبحانه، وخالفوا ما قاله عن نفسه جل وعلا، وخالفوا ما قاله عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك إنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولذلك يقول الله تعالى عن نفسه: أأنتم أعلم أم الله؟ ولا شك أنه لا أحد أعلم من خلق الله، لا أحد أعلم من خلق الله من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بربه، ذلك لأن هذا الرسول الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، وهذا الرسول الله جل وعلا يعلمه، وهذا الرسول الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، ولذلك يقول عنه سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا فإن الاعتماد والاستناد على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإثبات أسماء الله وصفاته، فإنها هي الأمر الصحيح، وإنه هو الدليل الحق. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم، السميع البصير، الحكيم الكريم، اللطيف الخبير، ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ، تعالى ربنا عن صفات المحدودين، وتقدس عن شبه المخلوقين، وتنزه عن مقالة المعطلين، على ربنا فكان فوق سبع سماواته عاليا، ثم على عرشه استوى يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى لا يخفى عليه خافية، خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. نلاحظ أن هذه المقدمة تنم عن كثير من مضمون الكتاب، وهي كما قلت في درس سابق إن المؤلف رحمه الله يعني برع في استهلاله وأبرز القضايا التي يريد أن يتناولها، ووصف الرب سبحانه وتعالى بكثير من الصفات التي وصف بها نفسه والتي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدث عن بعض القضايا على سبيل الإجمال، هذه القضايا التي ينازع فيها غير السلف أن القوم ويدعون ويزعمون أن لهم فهما فيها غير فهم السلف. ولذلك يقول لنا المصنف هنا إن الله تعالى متصف بهذه الصفات. وقد سبق أن أشرنا إلى شيء من هذا عندما درسنا في شرح كتاب عقيدة الإمام الطحاوي أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وأثبت صفاته وبين أن صفاته منزه عن مشابهة المخلوقين فيها، حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء تنزيه ونفي عن المماثلة، وأنه لا شيء من مخلوقاته يشابهه أو يماثله، فنفى المماثلة وأثبت المباينة بينه وبين خلقه. وفي قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير إثبات لصفاته سبحانه وتعالى، وأنه وإن كان يباين المخلوقات لكنه له صفات، هذه الصفات وإن شابهت صفات المخلوقين من حيث الاسم فإنه لا يلزم من ذلك المماثلة من حيث الكنه والحقيقة. ويقول بعض العلماء العارفين المدركين إن الله سبحانه وتعالى عندما اختار هذين الوصفين وهو قوله وهو السميع البصير، هذا الاختيار لم يكن صدفة، وإنما اختيار له مدلوله. فالله تعالى اختار هذين الوصفين لأن كل مخلوقاته، كل المخلوقات متصفة بهذين الوصفين، وصف السمع ووصف البصر. وكأنه جل وعلا يقول وإن كان جميع المخلوقات تتصف بهذين الوصفين لكن لا يلزم منهما مماثلة ومشابهة الرب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه متصف بها وهم يتصفون بها، ومجرد الاتصاف لا يلزم منه التماثل ولا يلزم منه المشابهة، بل إن كل موصوف سمعه وبصره يليق به، سمعه وبصره يناسب ذاته، سمعه وبصره يناسب كنهه وحقيقته. فالله سبحانه وتعالى له سمع، والرب جل وعلا له بصر، لكن سمعه لا كسمع المخلوقات من حيث كنهها وحقيقتها، لأن صفات الله تناسب ذاته. ولما كان ربنا جل وعلا أزليا، ولما كان ربنا جل وعلا واجب الوجود، ولما كان ربنا جل وعلا قائم بذاته، ولما كان ربنا جل وعلا غني عن مخلوقاته، فهكذا صفاته سبحانه وتعالى. وأما المخلوقين فإن أسماءهم وصفاتهم تتناسب وأحوالهم، فكما أن ذواتهم ممكنة، يعني مسبوقة بعدم منتهية إلى عدم، فهكذا أسماعهم وهكذا أبصارهم. ولما كانت أجسادهم محدودة، محدودة القوى، فهكذا أسماؤهم وهكذا صفاتهم. ولما كانت أجسادهم وذواتهم، لما كانت ذواتهم مخلوقة مفتقرة إلى خالق، فكذلك أسماعهم وكذلك صفاتهم. فلا يلزم من مطلق التسمية المماثلة والمشابهة. هذا المبدأ وهذا المنهج يجب أن يراعيه الإنسان في فهمه لأسماء الله وصفاته، فلا يغلب على ذهنه ولا يسبق إلى ذهنه مجرد أن يسمع وصفا للرب سبحانه وتعالى أن يجري فيه عقله وفق ما هو مدرك له، بل ينبغي له أن يضع في حسبانه أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات اتصاف يقوم على مبدأ المباينة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وينبغي له أن يضع في حسبانه أنه مهما أطلق لعقله العنان في أن يتصور وصف الرب جل وعلا، فليعلم أن ذلك في حقه مستحيل، لأن علماء السلف يقولون كل ما خطر على بالك أو في بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، والله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، فالعقول لا يمكن أن تحيط، لأن العقول البشرية مهما أطلق لها العنان ومهما اتسع بها التفكير فإن تفكيرها لا يتجاوز المخلوق، وإن قدراتها لا تتجاوز المخلوق لأنها مخلوقة، وما دامت لا تتجاوز المخلوق فأنى لها أن تتصور غير المخلوق. هذا أيضا من الأمور التي بنى عليها أهل السنة والجماعة مذهبهم في فهم الأسماء والصفات. قد يقول قائل الله تعالى وصف نفسه بالسمع والبصر، ووصف المخلوقات بالسمع والبصر، وهذا التشابه في الوصف ألا يعطينا يعني قدرة أو إمكانية في التصور؟ نقول لا. علماء السلف يقولون كما مر بنا في دروس ماضية إن العرب الذين تكلموا بالعربية والذين يعرفون أبعاد هذه اللغة يقولون هناك ما يسمى بالمطلق الكلي، وهو استخدام كلمة لها معاني متعددة تدل على معنى، لكن هذا المعنى يتفاوت في نفوس أفراده، يتفاوت في أفراده، بحيث إن كل فرد يتصف به بقدر يناسب ذلك الفرد. هذا المطلق الكلي لا يمكن أن نتصوره ولا يمكن أن نحدده ولا يمكن لنا أن نكيفه إلا إذا أضفناه إلى إيه؟ إلى ذلك الفرد، إلا إذا أضفناه إلى شيء، فإضافته إلى ذلك الشيء تحدد لنا قدره وحجمه وكيفيته. يضربون لذلك كما أشرت في درس ماض بوصف البياض أو بوصف الحمرة، أو قد يكون بوصف الحياة، فإذا قيل الحياة هذا مطلق كلي معنى عام لا يمكن لأحد أن يتخيله خارجا وبعيدا عن موصوف، ولكن يمكن تحديده عندما يضاف إلى إيه؟ إلى شيء وإلى موصوف. فإذا قلت بياض الثوب أمكنك تصوره بتصور الثوب، وإذا قلت بياض العين أمكنك تحديده بالوقوف على العين، وإذا قلت بياض النهار استطعت أن تتخيل شكل وصورة ذلك البياض، وهكذا كل موصوف إن أضفت إليه البياض استطعت أن تدرك ذلك الحجم. فنحن عندما نقول بصر الشاة وبصر الإنسان وبصر الحيوان، وهكذا نضيف البصر إلى كل موصوف، يمكننا أن نحدد ونتصور الأشياء الموجودة في أذهاننا والتي نستطيع أن نقدرها والتي قد عرفناها وعجمناها. لو أن إنسانا ما يعرف النعام وقلت له للنعام بصر لا يستطيع أن يتخيل ذلك البصر إلا إذا تخيل وتصور هذا الجسم عن النعام. فإن لم يتصور ذلك الجسم ولم يره ولم يعرفه فإن العقل قد يعمي أو يعمل لأن يتخيل شيئا من ذلك، لأن بمعرفة سابقة قد يسأل الإنسان ما شكل النعام، ما حجم النعام، فإذا وصف وقيل له إنه طائر وأنه كذا وأنه كذا يمكنه من خلال هذه المعلومات التي يتجمعها أن يتخيل، لأن هذا في حدود العقل، حيث إن النعام أيضا مخلوق والعقل يمكنه أن يتصور ما يدور في دائرة المخلوق. فلو فرضنا قيل له بصر الجان، بصر الجان الجن، العقل قد يتخيله، لكن هذا التخيل لا يلزم أن يكون مطابق للواقع، لأنه لا يستطيع أن يتخيل شكل وحجم الجان، وإن كان الجان مخلوق أيضا. والسبب في ذلك لأن الجان على هيئة غير معتادة للإنسان، جسم نحن نقول جسم لطيف، يعني شيء ما تحسه، ما هو محسوس وليس له أبعاد تدركها. قد يكون الجان أمامك ولا تدركه ولا تحس به، ولذلك أنت لا تستطيع أن تتخيل شكله أو حجمه فضلا عن أن تتخيل بصره. لكن عدم تخيلنا لبصره ولحجمه يلزمنا أو يجرئنا أن ننفي أن للجان بصرا؟ الجواب لا، ما دامت قد جاءت النصوص والأخبار والآثار بأن ثمة جن وأن هذا الجان موصوف وأن من صفاته أن له بصرا. إذن ليس للعقل أن ينكره، لكن العقل قد يعجز عن تصوره، وعجزه عن تصوره لا يعني نفيه وعدم وجوده. هنا قد يقول قائل أنا أنفي أن يكون للجان بصر، نقول له ما سبب نفيك؟ يقول ما ثبت عندي بنص أطمئن إليه، لم يثبت عندي، حكى لي حاكم، وهذا الذي حكى قد يكون قوله مطابقا للواقع وقد يكون قوله مناف للواقع، ولذلك أنا يعني في حل إن آمنت وإن قبلت وإن رفضت. وهذا الأمر ممكن في حق من لم يرد النص فيه من طريق صحيح، لكن إذا جاء النص من طريق صحيح ثابت لا يمكن لإنسان أن يرفضه أو يرده، لأن كل الأدلة والشواهد أثبت صحته. فإن جاءنا هذا النص بشيء وقد استطعنا أن نفهمه أو نتصوره فذلك، وإن لم نستطع أن نفهمه وأن نتصوره لتعذر ذلك على عقولنا، فأقل ما يجب علينا فيه أن نؤمن به، ولا يلزم من الإيمان به يعني ولا يلزم أن يتوقف الإيمان بهذا الذي جاء به النص أننا نعرف كنهه وكيفيته. نحن الآن ضربنا مثل بمسألة الجان، وهكذا بالملائكة، الجان والملك خلق من خلق الله، خلق من خلق الله عقولنا تعجز عن إدراك كنهه، وعقولنا تعجز عن تصور ماهيته، بل إن هذا الجان لو أراد الله، يعني لو أراد أن يعرض لنا ويظهر لنا في صورته فإن إمكاناتنا لا تطيق تصوره. ولذلك الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان مسألة الصعق والغيبوبة، الدخول في الغيبوبة، لأنه إذا عرض له شيء فوق طاقته يصاب بهذا، بالصعق وبالغيبوبة، سواء كانت مؤقتة أو كانت دائمة، لأن الطاقة البشرية لا تقوى على مواجهة هذا الأمر. نحن نقول هذا كمقدمة لأن نريد أن نقرب هذه المسألة التي غابت عند كثير من الناس، الذين أولوا الصفات والذين نفوا الصفات. السبب في ذلك هو أنهم لم يتخيلوا ولم يتصوروا إمكانية وجود ذوات العقول لا تدركها، وتصوروا وظنوا أن كل شيء خاضع للتصور وللإدراك. ولذلك عندما جاءت الصفات التي وصف الله بها نفسه وقالوا إننا لو وصفنا الله بها لشبهناه بالمخلوق، إذ لا يتصورون الصفة إلا على تلك الحال وتلك الكيفية. فمن أجل أن لا يقعوا في هذا ادعوا نفي الصفات، ونحن نقول إن هذا ليس بلازم وليس بحتمي، بل إن الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء اعتقادهم أن عقولهم يمكنها أن تتخيل كل شيء. فهناك كثير من المخلوقات العقول لا تتخيلها. اليوم وقد تقدم العلم تقدم عظيم جدا، نسمع في علم الأمراض بما يسمى بالميكروبات، وأنها حيوانات دقيقة، وعندما يريد الإنسان أن يراها هو محتاج إلى إخضاعها للمجاهر. هذا المجهر الذي يضاعف حجمها آلاف المرات حتى يمكن للعين أن تراها. ويقولون لنا إن الجو والهواء مملوء بهذه الميكروبات، ومع ذلك الإنسان ينظر فلا يرى شيئا، لا يرى شيئا، يعني لأن العين والبصر محدود له درجة دنيا ودرجة عليا، يرى فيما بينهما، وما تجاوز وزاد عن الدرجة العليا العقل أو البصر يتعطل عن رؤيته. الدليل على ذلك لو أن إنسان فوجئ بأن سلط عليه ضوء بحجم قوي، ماذا يحدث؟ تتعطل حاسة البصر فلا يرى شيء، بل يرى ظلمة. وكذلك عندما يوضع في مكان يحجب عنه الضوء لا يرى شيء، بالرغم من أن المكان فيه أشياء، لأن البصر وضع تحت درجة أقل أو درجة أعلى. وهكذا كل الحواس بما فيها أيضا الإدراك، العقل يدرك قلت ما هو مخلوق، ويدرك ما يناسبه من حيث ما وضع الله فيه من قوة، فما كان دون ذلك لا يدركه، وما كان فوق ذلك لا يدركه. وعدم إدراك العقل لا يعني نفي وجود الشيء. هكذا لو انطلقنا في فهمنا لما جاء في أسماء الله وصفاته، هذا الانطلاق هو الذي سار عليه السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله. آمنوا بما وصف الله به نفسه، وآمنوا بما وصف الله وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به ربه. ذلك لأن مصدر الخبر صحيح، وأنه مصدر لا يقبل التشكيك، وكون العقول لا تدرك، إذن هنا ينبغي لنا أن نهمل حاسة الإدراك ونلتزم بمبدأ الإيمان، ونتعامل مع أسماء الله وصفاته جل وعلا بهذا المبدأ، مبدأ الإيمان. هذا هو الذي ركز عليه السلف، وهذا هو الذي دعا إليه السلف، ولذلك قالوا: من يريد أن يؤمن بأسماء الله وصفاته فعليه أن يضع في حسبانه ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء. الأمر الأول الالتزام بما جاء به النص إثباتا ونفيا، الإثبات والنفي. فإن قال الله أنا لي كذا نؤمن، وإن قال الله أنا لست كذا نؤمن، يعني من حيث الإثبات الإيمان، إثبات ما أثبت الله به نفسه، إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، ويلحق بذلك إثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا العلم الذي جاءنا إنما هو من مشكاة واحدة. هذا العلم يقوم على التلقي وعلى السمع وعلى الوحي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما المبدأ الثاني الذي نسير عليه في هذا الباب، هو أن ننزه الله عن مشابهة المخلوق. تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. وكلمة شيء نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، أي كل شيء، لأن الأشياء الموجودة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: شيء مخلوق، وشيء غير مخلوق. والشيء المخلوق والشيء غير المخلوق منحصر في ذات الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول كل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء. إذن فهذا المخلوق قائم على مبدأ المباينة: ليس كمثله شيء. وإذا كنا نتصور المخلوق فلا يمكننا أن نتصور الخالق، لأن عقولنا لا تتصور ما يباين المخلوق. إذن هو قائم على مبدأ التنزيه. فالله عندما يصف نفسه يجب أن نؤمن بهذه الصفة على مبدأ التنزيه وعدم المماثلة حتى لو كان هذا الوصف في المخلوق عبارة عن أجزاء وأبعاد وأجساد، ولا يمكن أن يكون إلا على هذه الهيئة، نقول نحن نثبتها لله على مبدأ المباينة. الله سبحانه وتعالى وصف المخلوقين وقال إن لهم، يعني لكل مخلوق يد، واليد لو تتبعناها في المخلوقين نجدها جزءا وجارحة وبعضا. وأخبر الله تعالى أن له يدا، فقال إيه؟ يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، إلى غير ذلك من الآيات التي أثبت الله أن له فيها يد. فعقولنا لا يمكن أن تتصور يد إلا إذا كانت جارحة أو كذا، نقول لا، هذا في دائرة المخلوق وفي دائرة الأجساد التي تدرك ويدركها العقل. أما في حق الله فالذي ينبغي لنا أن نؤمن به أنها صفة لله، وأن هذه الصفة تليق بذات الله، لا يمكن للعقل أن يدركها أو يتصورها، لأن العقل ممنوع عن إدراك ذات الرب سبحانه وتعالى. فإذا كانت هي صفة لله نطبق عليها القاعدة التي أجريناها في ذات الله، في حق ذات الله، لأن الصفة والموصوف من باب واحد. وإذا كنا عاجزين عن إدراك الذات فنحن أيضا عاجزون عن إدراك الصفة، إذ لا يمكن التفريق بينهما، لأننا لو زعمنا إدراك الصفة فإننا لا نتردد في زعمنا في إدراك الذات، لأن إدراك الشيء فرع عن تصور، ولأن إدراك صفة الشيء يستلزم إدراك الذات. فإذا نفينا إدراك الذات يتعين علينا نفي إدراك الصفة. هذا المبدأ هو الذي يسميه العلماء بالتنزيه. إذا نحن عندنا الآن المبدأ الأول الإيمان، المبدأ الثاني التنزيه، المبدأ الثالث أن نريح عقولنا عن الإدراك، وأن نسلم بعجزنا عن الإدراك. ولذلك يروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: العجز عن إدراكه إدراك. يعني إذا أردت أن تدرك حجمك وقدر ومكانتك ومنزلتك وموقفك فعليك أن تدرك أنك تعجز عن التصور. إذا وضعت في ذهنك هذا المبدأ وقطعت على نفسك بالعجز وعدم الإدراك فقد أدركت، لأن الله تعالى يقول: ولا يحيطون به، وأن له بصرا. قد يعمل عقله في محاولة التصور، فإذا وجد التردد والحيرة فبدلا من أن ينزه وبدلا من أن ينفي أو يظهر عجزه في الإدراك يأتي ويعطل الصفة ويقول: لا ينبغي لله أن يتصف بهذه الصفة، لأن اتصافه بها يستلزم مساواته بالمخلوقين، فالأولى إذن أن نؤول الصفة، فأول اليد بالقدرة، وأول اليد بالنعمة، وأول اليد بالبطش، وكل ذلك أمر لا موجب له ولا داعي. وكان الأولى بهم بدلا من هذا التأويل أن يقولوا آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله، وأن لله سبحانه وتعالى هذه الصفات، وأنها تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن عقولنا لا تقوى على إدراك ذلك، فلا نكيف ولا نؤول ولا نعطل. هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما خاطبنا خاطبنا بما يفهمه العرب. هنا قال السماء بنيناها بأيد، واستخدم لفظ الجمع، واستخدام لفظ الجمع غير استخدام لفظ المفرد. ولذلك ورد عن السلف أنهم فهموا من هذا أن ما الذي يناسب بناء السماء، هذا البناء العظيم الذي لا يمكن للعقل وللإنسان أن يحيط به، فإذا بناه فإن من بناه يدل بناؤه على العظمة. هذا تفسير فسر به السلف، ولذلك نحن ملزمون بما فسر به السلف، لأنهم إنما تلقوا ذلك عن مصدر وعن وحي. نعم. مصدر إيش؟ مصدر إيش الفعل حتى يكون مصدر؟ ها؟ إيش معنى أيدة؟ أيدة بمعنى قوية. هذا أمر لا داعي له. نعم. وحتى لو قلنا إن هنا بنيناها بعيد يعني بعظمة وبقوة، فهذا لا يتنافى مع أو ليس فيه نفي لصفة اليد، لأن الله تعالى هنا ما قصد الوصف وصف نفسه باليد، ما قصد وصف نفسه في هذه الآية باليد. ولو قلنا ذلك فماذا نقول في قوله لما خلقت بيدي؟ هل يمكن أن نقول هذه أيضا تثنية للمصدر؟ ها؟ هذا ما ينبغي هي. نعم. وإيش تعني بمعنى القوة؟ نعم. قال والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم كونه بكلمته. وهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال إني خالق إيش؟ بشرا من طين، وأخبر أنه يخلقه وأنه خلقه بيده. ثم كونه بكلمته، واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته. وهذا كله من الصفات التي تكلم فيها المتأخرون وحاولوا تأويلها أو نفيها. والإمام ابن خزيمة رحمه الله إنما ذكرها في مقدمة كتابه ليبين منهجه فيها، وأنه يؤمن بكل هذه الصفات. قال ونادى كليمه موسى صلوات الله عليه فقربه نجيا وكلمه تكليما. وقد مر بنا فيما مضى ما هو موقف أهل الكلام من مسألة صفة كلام الله سبحانه وتعالى، فالذي أثبته أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، وأن هذا الوصف وصف كمال لا ينبغي أن ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. قال: وأمر نبيه نوح عليه السلام بصنعه أو بصنعة الفلك على عينه، حيث قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال: وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، كما أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه، يعني حيث أثبت لنفسه صفة الوجه، وحذر عباده نفسه حيث أثبت صفة النفس له سبحانه وتعالى التي لا تشبه أنفس المخلوقين. قال: أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه، وأشكره شكرا مقر مصدق بحسن آلائه التي لا يقف على كثرتها غيره جل وعلا، وأؤمن به إيمان معترف بوحدانيته راغب في جزيل ثوابه وعظيم ذخره بفضله وكرمه وجوده، راهب وجل خائف من أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته. وهنا نلاحظ أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله ركز على مسألة الرغبة والرهبة، وهذا فيه رد على بعض الطوائف، خاصة بعض غلاة المتصوفة الذين يزعمون أنهم إنما يعبدون محبة لا خوفا ولا رجاء. ونقل عنهم أقوال كثيرة تتنافى مع ما علم الله به أولياءه الصالحين، حيث إنهم يدعونه رغبا ورهبا، وأن الرغبة والرهبة المقارنة للدعاء وللعبادة هي التي تكسبهم الخشوع وتكسبهم التذلل وتكسبهم التقوى. ولذا فإن سؤال الله رغبة والاستعاذة به رهبة من أجل النعم التي ينعم الله بها على العباد. ولهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله عرضها في مقدمة الكتاب ليبين أن هذا من منهج سلف هذه الأمة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فرضا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما. وكل هذه صفات وكل هذه أسماء تسمى الله بها واتصف بها، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملكه، العدل في قضائه، الحكيم في فعاله، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بذل لهم الإحسان، وزين في قلوبهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الفرقان، علم القرآن، فتمت نعماء ربنا جل وعلا، وعظمت آلاؤه على المطيعين له، فربنا جل ثناؤه المعبود موجودا والمحمود ممجدا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسوله المصطفى. أشهد أن محمدا رسوله المصطفى ونبيه المرتضى، اختاره الله لرسالته ومستودع أمانته فجعله خاتم النبيين وخير خلق رب العالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بعثه بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ، يعني إن الكتاب المسطور وهو القرآن مما هو محفوظ ومما هو مدون ومسجل في اللوح المحفوظ، فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة وأنقذ به أمته من الردى والضلالة، قام بأمر الله تعالى بما استرعاه ربه من حقه واستحفظه من تنزيله حتى قبضه الله إلى كرامته ومنزلة أهل ولايته الذين رضي أعمالهم حميدا رضيا سعيدا، أي قبضه الله رضيا سعيدا. وصف قوله رضيا سعيدا هذا يعود على مين؟ على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسمته، أي إن الله قدر له هذا القدر وأعطاه هذا الأمر يوم أن قدر للخلائق في الأزل قبل أن يخلقه وقبل أن يبرئ نسمته، فهذا الأمر كله مقدر. وهنا ينبغي أن أشير إلى شيء بسيط، هذه المقدمة لما كتبها ابن خزيمة رحمه الله كتبها مقدمة لكتابين، كتاب في القدر وكتاب في التوحيد، لكن الباحثون والدارسون لآثار ابن خزيمة قالوا إن جل علمه قد ضاع، وإن معظم كتبه قد فقد، وابن خزيمة يذكر أنه ألف أكثر من 100 كتاب، أكثرها في الفقه وفي الحديث، ومنها كتاب في القدر كما أشار وكتاب في التوحيد، لكن كثيرا منها ضاع ولم يبق لابن خزيمة من كتبه إلا كتابين، جزء من صحيحه وهو يمثل ربع الكتاب وهو محصور في العبادات، هذا الكتاب قد طبع في 4 أجزاء يعني الباقي من الكتاب، وأيضا كتاب التوحيد فهو يمثل نصف كتاب، حيث إن مسائل القدر لم يحصل عليها الباحثون وهي مما ضاع، وابن خزيمة لما كتب المقدمة كتبها للكتابين للقدر وللتوحيد، فلم يبقى مما كتبه في القدر شيء، والذي بقي هنا ما كتبه في التوحيد، ولذلك هنا أشار إلى هذا الجزء إلى هذه المسألة حيث قال كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسمته، فعليه صلوات الله وسلامه حيا محمودا وميتا مفقودا. كلمة مفقود هذه يعني كلمة ينبغي أن نقف عندها قليل، إذا قصد به يعني أن من يبحث عنه ومن يريد الوقوف على ذاته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يفقده، يعني المعنى قد يكون مقبولا، أما أن يقول مفقود بمعنى أنه لا يمكن أن نتعرفه أو أن نتأسى به فهي كلمة يعني تحتاج إلى نظرة. فإنه صلى الله عليه وسلم وإن غاب عنا جسده لكنه بقي لنا أثره وعلمه وبقيت لنا سنته وبقي لنا بحيث إننا يعني إذا ما قرأنا سيرته فكأنه بين أعيننا وكأنه بين أيدينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الفقد محمول على الجسد والذات فهذا يعني أمر لا شك فيه وهو قول حق. لكن لا أدري يعني هل جرت العادة في استخدام هذه اللفظة أو أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله استخدمها وهو يقصد بها هذا المراد. قال أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأطيبها وأبقى الله في العالمين محبته وفي المقربين مودته وجعل في أعلى عليين درجته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.